فعندنا مسألة الأولى المال القليل والكثير إذا خالطته النجاسة. المال الكثير والقليل إذا خالطته النجاسة. عندنا إجماعات نقلها ابن المنذر نقرأها عليكم. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. إذن عندنا الآن هذا الإجماع الأول، كل ما قليل أو كثير خالطته نجاسة وغيرته صار نجسا، حتى الماء الكثير، حتى مياه المستبحرة وهي التي تكون مياه كثيرة جدا، أما البحر سموه مستبحرة تشبيها بالبحر بسبب كثرتها، فلو خلطت بمجاري دورات المياه حتى تغيرت هل تنجس؟ تنجس وإن كانت كثيرة. كذلك البحر ربما نجس منه الجهة التي تختلط بهذه النجاسة، لكن سرعان ما يدفعها عن نفسه. وهذا يدل على أن الحديث المقصود به إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما المقصود به؟ أي الخبث اليسير، وما دام على نعم على صفاته نعم على أوصافه الثلاث لم تتغير أحد أوصافه. قال: وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. الرجل جمع رجل، جمع رجلة، المراد به أخوان الشقوق التي في البحار، شقوق كبيرة تسمى خليج، تسمى خليج. فهذا يعني ماذا هذا؟ سواء كانت من صنع الإنسان سوى له ماذا حفريات أخرج منها ماء من البحر، حفريات كبيرة تسمى رجلة، أو كانت من خلق الله سبحانه وتعالى، وكل شيء من خلق الله، فيكون أيضا من أصل خلقتها كذلك، فهذه كلها مستبحرة ماء كثير. هذه إذا وقعت في النجاسة نعم في الغالب أنها تدفع عن نفسها لا تغير له لونا ولا طعما. فإذا وقعت في الماء الكثير النجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه أجمعوا على عدم نجاسته. طيب في البحر الأحمر نسمه قديما البحر الأحمر القلزم، فيه في طرفه من جهة مصر خليجان كبيران، الأطراف هذه الذي في رأس البحر الأحمر، كذلك الخليج الذي هو نعم الذي عليه دول الخليج يسمى خليجا لأصل وضعه أنه على شكل خليج. طيب استفاد من كلام ابن المنذر أن الماء الكثير إذا خلطته النجاسة وتغير ما حكمه؟ ينجس بالإجماع. الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم يتغير ما حكمه؟ لا ينجس بالإجماع. طيب الماء القليل، الماء القليل إذا خالطته نجاسة وغيرته ما حكمه؟ كذلك هذه الصورة الثالثة من كلامه ينجس بالإجماع. ما هي الصورة التي تبقى؟ الآن ذكر ثلاث صور، باقي صورة باقية ما هي عندك؟ الماء القليل إذا خالطته نجاسة يسيرة ولم يتغير، إذا تغير نجس بالإجماع، تغيرت أحد أوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة نجس بالإجماع. بقي إذا خالطت الماء القليل نجاسة ولم يتغير، لم تتغير أحد أوصافه، هذه مسألة فيها خلاف اختلف فيها العلماء وهي التي سنقرأ عليكم. وعلى هذا في الحديث الذي في الباب الماء طهور لا ينجسه شيء يكون مخصوص بالصور التي ذكرها ابن المنذر.